المرة السابقة احنا بدأنا في بداية سورة المائدة وقلنا ان هي سورة مدنية وان غالب اهل التفسير انها نزلت في اواخر سور القرآن يعني تقريبا بعد الفتح، لكن هناك بعض آيات منها نزلت قبل بدر وبعض آيات منها نزلت عند الحديبية، فالقرآن نزل مفرق منجم، والسورة افتتحت بنداء المؤمنين الذين صدقوا ورضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم أن يفوا بكل عقوده وعهوده. قلنا أن أول عقد يلزم المؤمن الوفاء به هو هذا العقد الذي بينه وبين الله، أن تعبده ولا تشرك به شيئا وهو سبحانه وتعالى يجازيك الجنة، هو ده أهم عقد في حياتك، ويمضي هذا العقد طيلة عمرك وينتهي هذا العقد بنهاية عمرك. فمن وفى وأوفى بعهده فإن الله عز وجل يجزيه خير الجزاء فسيؤتيه أجرا عظيما، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. وبعدين بدأت الآيات تبين ما أباح الله عز وجل من بهائم الأنعام، الإبل والبقر والغنم، من شتى الحيوانات الضخمة القوية العملاقة التي ذللها الله عز وجل لبني آدم وطوعها لنا، فصرنا نستعملها ونسخرها ولو كانت لها عقول ما استطعنا. ثم منع الله عز وجل الصيد على المحرم، قلنا ان وقت الإحرام ومكان الحرم مكان وزمان مقدسين عن ان ينشغل الإنسان بصيد او ان يتعب نفسه في اللهث والمطاردة وراء صيد، لابد الفترة تستروح فيها النفس وتأمن، وربنا سبحانه وتعالى جعل الحرم مكان آمن حتى للحيوان حتى للبهيم إلا الفواسق، قال تعالى ومن دخله كان آمنا، وجعل وقت الإحرام وقت ممنوع فيه القتال والاعتداء، وجعل أشهر حرم زي ما هيجي الكلام النهاردة، كانت الجاهلية حتى تعظمها ولا يقاتل أحدهم أحدا في هذه الأشهر الحرم، كان في تعظيم لهذه الحرمات وهذه الشعائر من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام في الجزيرة. إن الله يحكم ما يريد، الله هو الذي يحكم، الله هو الذي يشرع ويأمر وينهى ويضع الضوابط، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ولا يفعل إلا بحكمة علمها من علمها وجهلها من جهله، ويلزم الكل أن يسلم لحكم الحكم سبحانه وتعالى الذي يحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. النهاردة الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يتكرر النداء مرة أخرى للطائفة المؤمنة يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك لا تحلوا شعائر الله، تحلوا يعني تستحلوا أو تبيحوا، شعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي كل ما فيه رمز أو معلم لهذا الدين، فكل ما أمر الله به عز وجل من شعائر هذا الدين، كل المناسك والعبادات والأماكن المقدسة والأزمنة المقدسة التي قدسها الله شعائر أمرنا أن نعظمها، أن يكون في القلب من ناحيتها هيبة ووقار وإجلال وتعظيم. وهو ذا المؤمن على قدر إيمانك على قدر ما ستعظم شعائر الله، تحترم الأماكن المقدسة والأزمنة المقدسة، وتعظم وتبجل وتوقر كل ما يمت لهذا الدين بصلة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. فمسألة تعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر للأسف مسألة بدأت تتلاشى أو تتضاءل في قلوب أمة الإسلام. بدأ يبقى في نوع من التجرؤ على شعائر الله عز وجل، بدأ يبقى في نوع من التهكم والاستهزاء أحيانا والنكتة اللطيفة أحيانا في عقائد وشعائر ومعالم هي من صلب الدين. والدين ما فيهوش هزار، وأمور العقيدة لا مسامحة فيها. ده الآيات لما نزلت في المنافقين في غزوة تبوك في سورة التوبة، لما بس قالوا هم راجعين من الغزو قالوا قراؤنا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. قراؤنا قراء القرآن الحفظة بتوع بطنهم، أرغبنا بطونا أحنا نستأكل وأجبننا عند اللقاء. هم قصدوا الإساءة لأشخاص، إنما فيها لمز وهمز وتلميح إن القرآن ما عملتش ما صلحش فيهم ما عدلش منهم، في همز ولمز وتلميح بالدين. فنزلت قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولما نزلت الآيات وتلاها عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يأخذون بركاب ناقة النبي ويقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كنا بنهزر. والنبي يقول لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فتعظيم الدين وتعظيم الشعائر والهيبة والوقار والوجل في القلوب من كل ما أمر الله به أو كل ما نهى الله عنه علامة إيمان، ترمومتر إيمان في قلبك. على قدر نقصان الهيبة والتعظيم والوقار ده تعرف إن الإيمان في النازل، وعلى قدر التعظيم تعرف إن الإيمان في الطالع. شوف تعظيمك للحلال وخوفك من الحرام شعائر، شوف تعظيمك لمناسك وشعائر الحج والعمرة مثلا واستهزاء بعض الناس بهذه الشعائر، وبعض النخب بيعتبرها أثر وثنية، وبعض النخب مش عاجبه ان في ناس تطوف حول الكعبة وتستلم الحجر وتصلي عند المقام. سب دين ربنا سبحانه وتعالى في شوارع المسلمين أكثر ما يضاد تعظيم الشعائر دي. يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله، ما تهدموش رموز الدين، ما تقللوش توقير وتعظيم معالم هذا الدين وشعائره. وأكبر معالمه وأكبر شعائره حكمه إن الدين ده نزل ليحكم، إن الدين ده نزل ليسود. لستم على شيء حتى تقيموا الكتاب، لستم على إيمان حقيقي كامل حتى تقيموا هذا القرآن فيما بينكم. تجنيب دين ربنا سبحانه وتعالى، إقصاء عن الحياة، يتضاد تماما مع تعظيم شعائره. إزاي ربنا يحكم وإحنا نجنب هذا الحكم؟ تحليل الحرام اللي ربنا حرمه وبثه بين الناس وإذاعته بين المسلمين ليس من تعظيم شعائر الله. تعظيم شعائر ربنا يعني ربنا ينهى عن حاجة نمنعها ولا نساعد عليها ولا نتعاون عليها ونخاف نقابل ربنا بيها، وربنا أمر بحاجة نفعلها ونعظمها ونوقرها في قلوبنا. ده كفار قريش كان عندهم تعظيم للكعبة، لما جم الكعبة تهدمت في زمان السيول وأرادوا أن يهدموها ويبنوها من جديد كانوا خايفين يمد إيدهم على الكعبة، حتى تقدم أحدهم وقال اللهم لا نريد إلا الخير. يبقى الكعبة والحرم والأشهر الحرم والإحرام وشعائر الدين والصلاة ورمضان، كل الشعائر والمعالم المرتبطة بدين الإسلام لها وجل وهيبة كبيرة في القلب. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ابن عباس يقول شعائر الله مناسك الحج، وده بيسموه تفسير بالمثال. يعني مناسك الحج مش هي كل الشعائر، إنما هي مثال عشان يقرب الصورة، وإلا فكل أوامر الشرع شعائر. مجاهد رحمه الله يقول هي الصفا والمروة، لأن العرب كانوا في الجاهلية بيسعوا بين الصفا والمروة، فلما دخل الإسلام ظنوا أن الإسلام سينسخ مسألة السعي بين الصفا والمروة ويكتفي بالكعبة فقط والطواف حولها، فنزلت إن الصفا والمروة والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. والبعض يقول الشعائر هي الهدي والبدن، اللي هو ما يهدونه إلى الحرم، المعتمرين والحجاج بينحروا ويوزعوا على فقراء الحرم، بيقدموا القرابين لرب العالمين سبحانه وتعالى، بيهدوا إلى الكعبة، اللي يهدي كسوة واللي يهدي عطره، كل ده إهداء، كل هذه من الشعائر. لذلك العرب زمان كانوا لما يحجوا البهائم اللي حيذبحوها في الحرم لله كانوا يقلدوها قلادة، يلبسوها كده ميدالية كده سلسلة حوالين رقبتها عشان تميز ان دي بتاعت ربنا، فلا يقربها احد بسوء ولا ضر، ويشعرونها يعملوا عليها شعار علامة عشان حتى لو تاهت في الصحراء اللي يلاقيها يعرف ان دي مش للأكل، ده دي لابد ان تذبح في الحرم تقربا الى رب العالمين وتوزع على فقراء الحرم. تعظيم شعائر رب العالمين، تعظيم المصحف، تعظيم الصلاة، تعظيم الاذان والسكوت عند سماعه، كل ده من تعظيم الشعائر. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله. حدود ربنا سبحانه وتعالى من شعائر الله، تعظيم هذه الحدود وعدم الاقتراب منها من تعظيم شعائر الله عز وجل. فإياكم أن تحلوا أو تستحلوا أو تبيحوا هذه الشعائر، إياكم أن تستهينوا بأوامر الله عز وجل ونواهيه، فيكون هذا أعظم اعتداء. طيب، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني ولا تحلوا الشهر الحرام، كل بقى اللي جاي ده معطوف على لا تحلوا. يبقى عرفنا يعني إيه لا تحلوا شعائر الله. الإعلام والقنوات ووسائل التواصل والمواقع على الإنترنت بقى فيها نوع من التبسط والتساهل وعدم تعظيم حرمات الله عز وجل، تلمح ده في الهزار والكلام والقلش، أحيانا يتطرق إلى أمور تمس دين الإسلام. إحنا ما عندناش هزار في المسألة دي، الاستهزاء بدين الله كفر لا تعتذر. فالإنسان يبقى عنده حمية وعاطفة وهيبة وإجلال تجاه كل ما يمت لدينه بصلة. طيب، ولا الشهر الحرام. ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا 12 السنة 12 شهر، منها أربعة حرم. الأشهر الحرم دولت موجودين من زمان، حتى العرب قبل الإسلام كانوا يعظمون هذه الأشهر. يعني إيش أشهر حرم؟ يعني حرام أن تقاتلوا فيها أو تعتدوا فيها بمعاصي أو ذنوب أو ظلم. الأشهر دي كانت معظمة حتى في الجاهلية. طبعا حياة الجزيرة والعرب كانت حياة حروب عصابات، كل شوية قبيلة تغير على قبيلة، والنهاردة أنت حر بكرة تبقى سبي وعبد وبعد بكرة تبقى حر. هذه الحياة المخيفة التي لا أمان فيها ولا راحة ولا اطمئنان، وهم كفار مشركين عباد أصنام وأوثان، تمسكوا بهذه الشعيرة من شعائر الله من بقايا ملة إبراهيم. ليه؟ لأنهم بيجدوا في هذه الشهور الأمان، إن هم يضربوا في الأرض، يسافروا ويتجروا ويروحوا ويجوا، بيبقوا مطمئنين في الأشهر دي. أول ما تبدأ الأشهر الحرم خلاص اطمئنان، تضعوا الحرب أوزارها، كله يحط السلاح، ما حدش يقدر يمد يده على حد. لو رأى أحدهم قاتل أبيه لا يهيجه، لحد ما تنقضي الأشهر الحرم أو يطلع برا حدود الحرم. فربنا زي ما عمل مكان أمان للناس تستريح فيه النفوس وتطمئن من عناء الحروب اللي كانوا عايشينها والغارات اللي كانوا واعين فيها، كذلك جعل وقت زماني فيه اطمئنان وأمان وراحة، وده من رحمة ربنا. وإن هم ظلوا يتمسكون بهذه الشعيرة إلى أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الإسلام زاد هذه الشهور حرمة، ما نسخش دي، ظل الإسلام يعظم هذه الأشهر الحرم ويعتبرها. طيب، قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني كبيرة من الكبائر. هذه الآية لما نزلت سورة البقرة ديت، اثنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا في غزوة، وبعدين جه يوم محتارين هل اليوم ده 30 جماد الآخر ولا واحد رجب. رجب من أشهر الحرم، وجماد الآخر مش من الأشهر الحرم. فالصحابة ظنوا ان هم يوم 30، قالوا النهاردة 30، والواقع ان هم كان يوم واحد من رجب، فكان شهر حرام. فالصحابة قاتلوا في اليوم ده ظنا منهم ان الشهر الحرام لم يبدأ بعد. فبدأت قريش تشنع على النبي والصحابة، ده بيقاتل في الشهر الحرام. فنزلت: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هو ينفع تقاتل فيه؟ قل قتال فيه كبير، يعني كبيرة من الكبائر انك تقاتل في الشهر الحرام. بس انتوا ناسين انتوا عملتوا ايه؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، يعني كفر بالمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر. يعني يا قريش انت تعيبين على اصحاب النبي ان هم قاتلوا مشركين في شهر حرام، وانتم مستحلين الحرم وطردين اهله منه، ومش عاجبكم اللي انتوا فيه اكبر من اللي اتعمل. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله لما الصحابة منه اكبر عند الله. والفتنة انك تفتن انسان عن دينه، وهذا ما كانت تفعله قريش، اكبر من القتل. فلذلك الاسلام شرع لنا ان قاتلونا في الشهر الحرام ان ندفع، فإن قاتلوكم فاقتلوه، إذا بدأوا القتال. لكن هل نبدأ إحنا القتال في الشهر الحرام يشرع لنا ذلك ونسخ، ولا ما زال النهي موجودا إلى الآن؟ ظاهر الآية لا تحل الشهر الحرام، أي لا تستحل الشهر الحرام. حرام معناها حاجتين، شهر حرام يعني حاجتين، يعني لا قتال فيه، ده رقم واحد. رقم اتنين، إن خفف من الذنوب والمعاصي والأخطاء في الشهور دي، كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. إيه هم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر في حجة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. طب الشهر الرابع ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبة، هم دول الأربع شهور، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، دول وراء بعض التلاتة، وبعدين رجب، يعني صفر وربيع وجماد مش من الأشهر الحرم. تمام، هم دول الأشهر الحرم الأربع. قال الله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا تظلموا أنفسكم بالعصيان والذنوب بالتحديد في الشهور دي بالذات. وإن كنت أنت منهيا عن الذنوب والمعاصي طول السنة، محدش يبيح الذنوب والمعاصي، إن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن يزداد التحريم وتزداد القدسية وتتضاعف الذنوب وتزداد السيئات على المعصية في الشهر ده بالتحديد. الشهور دي لها قدسية مخصوصة بنص القرآن، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، دين قيم كله قيم، فلا تظلموا فيهن في الأربع شهور دول أنفسكم. فاستمرار الحرمة في هذه الأشهر الأربعة باتفاق المسلمين ما زال مستمر، حرمة المعاصي فيه أكيد والذنوب فيهم مضاعفة، لكن استمرار منع القتال هل ما زلنا لما بعث النبي محمد ما زال يمنع القتال في الشهور ديت ولا نسخ؟ فريق من العلماء يرى أنه ما زال ممنوعا وأن نصوص الآيات بتقول كده، لا تحل الشهر الحرام، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقرائد، يبقى الحاجات دي ما زالت مستمر. لكن يقابلهم إشكال كبير أن في بعض غزوات للنبي عليه الصلاة والسلام كانت في الأشهر الحر، غزوة حنين كانت في ذو القعدة، وذو القعدة من الأشهر الحر. يجاوبهم مع الشبهة دي ويقولوا أن النبي بدأ الغزوة قبل ذو القعدة في شوال، وبعدين لما طال الحصار دخل ذو القعدة عليهم وهم في الحرب، فبالتالي لم يبدأ فيها بقتال وإنما دخل الشهر وهم في منتصف القتال. جمهور أهل العلم أن منع القتال في الأشهر الحرم نسخ لما نزلت سورة التوبة براءة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، لما نزل الإذن العام بالقتال والفتوحات الأقرب فالأقرب، خلصنا الجزيرة العربية نبدأ ببلاد فارس والروم، نبدأ ببلاد الشام ومصر واليمن، وبدأت الفتوحات حول الجزيرة المحيط، الدائرة كل مدى يتسع ويزداد. فهل احنا نمنع 4 شهور في السنة من القتال والفتوحات الإسلامية والجهاد؟ الراجح لا، وده كلام الجمهور، ان ما زالت الأشهر الحرم مقدسة في تحريم المعاصي، لكن نسخ منها منع القتال، لان احنا نؤمر ان نفتح هذه البلاد وان ندخل دين الله عز وجل في كل مكان، وبالتالي يسعنا ان نبدأ بالقتال حتى في هذه الأشهر على كلام الجمهور، واحتجوا بقول الله في سورة التوبة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وده الراجح. يبقى في واقعنا احنا دلوقتي الشهر الحرام احنا مأمورين فيه الا نستحل الذنوب والمعاصي، خف وقلل في هذه الشهور بالتحديد لان الحرمة فيها تزداد، وده من تعظيم شعائر الله عز وجل. قال تعالى ولا الهدي ولا القلائد، ولا تحل يعني الهدي ولا تحل القلائد، ده تقدير الكلام. الهدي كل ما يهدى إلى البيت الحرام، ويطلق عرفا على بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم اللي بتهديها، يعني كانوا زمان في العمرة أو الحج يسوق الهدي معه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي في حجه ساق معه الهدي وكان قارنا في حجه، كان ياخد معاه الغنم اللي هيذبحها او البقر او الناقه اللي الابل اللي هيذبحها، النبي ذبح 100 ناقه في حجته صلى الله عليه وسلم، ياخذهم معاه ويقلدهم، يلبسهم القلائد ويشعرهم ويرفع صوته بالتهليل والتلبيه طول السكه حتى يصل الى البيت الحرام، وده في اظهار لشعائر الله. شوف كل ما يعدوا على قبيله ولا بلد ولا وادي ولا قوم يشوفوا الاعداد الضخمه وصوت التلبيه العالي والاقبال ولبس الحرام والتحلل من كل متاع الدنيا والثياب الفاخره وسوق الهدي المقلده المشعره، المنظر ده له هيبه واجلال، له توقير في النفوس، المنظر ده لين قلوب المشركين يوم الحديبيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رؤيا وهو لسه في المدينة قبل فتح مكة انه هو هيروح البيت الحرام ويطوف ويعتمر هو واصحابه، جمع الصحابة وطلعوا في عمرة في وقت كانت الامور ملتهبة بين المدينة وبين قريش بعد غزوة الاحزاب على طول، وبينهم حروب، فوجئت قريش ان النبي جاي لهم عليه الصلاة والسلام ومعه 1500 من الصحابة جايين يعتمروا، وضعوا السلاح خارج مكة ونزلوا عند الحديبية اللي هو مكان كمين الشميسي دلوقتي هناك في مكة، وبعتوا مرسال عايزين نخش نعمل عمرة ونطلع في أمان مش جايين نحارب. قريش تتشال وتتهبت ازاي؟ لا يدخلها علينا عنوة، العرب تقول علينا ايه دخل علينا واحنا بينا ومن بعض حروب، لا، وبدأت مداولات ومفاوضات وكل شوية بعتوا واحد يحاول يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ضمن دول الحليس بن علقمة وكان سيد الأحابيش، فلما رآه النبي لما النبي شافه جاي يتفاوض أمر الصحابة أن يظهروا الهدي وأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فلما رآهم الحليس رق له وعاد إلى مكة وقال يا قومي إن هؤلاء أمثال هؤلاء لا يمنعوا عن البيت. إزاي تمنعوا إنسان معتمر جاي يطوف بالبيت الحرام؟ ليه؟ المنظر ده له هيبة وإجلال في القلوب. فلا تحل الهدي والقلائد اللي هي الأنعام المقلدة، يعني هتبقى معناها يعني لا تكف عن الإهداء والتقليد للبيت الحرام اللي احنا بنسميه ذبح الهدي في الحرم. لو انت بتحج حج متعة او حج قران عليك دم، دم قربان، دم التمتع، ده من القرابين اللي بتقدمها ترضي بها رب العالمين سبحانه وتعالى وتذبح وتفرق على الفقراء الحرم. ما تبطلوش تعملوا كده، استمروا، ده معنى. والمعنى الثاني محدش يتعدى على هذا الهدي، الهدي وهذه القلائد، لان هي بتاعت الكعبة، بتاعت البيت الحرام، لها قدسية، لها تعظيم، لها حرمة. فكانوا حتى لو شرد بعير من النوق اللي بيسوقوها في الطريق وهم رايحين، لو واحد فيهم شرد وتاه في الصحراء، اي حد من القبائل يلاقيه يعرف ان ده بتاع الحرام. ليه؟ يلاقي القلادة مميزة، علامة مميزة، او الشعار، يعملوا علامة اكس على ظهره كده على السنان بتاعهم فوق، اي علامة كان متعارف عليها عندهم ان اللي اتعمل ليه العلامة ديت يبقى بتاع الحرام. وكل اللي بتاع الحرام لا تمتد عليه الايدي حتى يصل الى البيت الحرام. كل ده من تعظيم شعائر ربنا سبحانه وتعالى، رفع الحس داخل النفس لتعظيم وتبجيل وتوقير كل ما ينتمي الى هذا الدين بصلة. طيب، ابن كثير في التفسير بيقول كانوا في الجاهلية يتقلدون من لحاء شجر الحرم ليأمنوا فنهوا عن قطع الشجر. يعني وصل بيهم الحال احيانا عشان يأمن في الطريق وهو ماشي ان محدش يعتدي عليه، لو في وقت مش اشهر حرم، يعني كانوا يتقلدون بلحاء الشجر بتاع الحرم بحيث محدش يقدر يمد ايده على حاجة فيها من ريحة الحرم، من حاجة فيها اثر من بيت الله الحرام. فنهاهم الله عز وجل ان يقطعوا شجر الحرم. قلنا مكة حرام، لا يقطع شجرها ولا يهيج صيدها ولا ينفر ولا تلتقط حتى لقطتها الا لمعرف، مكان امان للانس والجن والحيوان، تأمن فيها وترتاح النفس. ودي كلها من شعائر الله عز وجل. قال تعالى ولا آمين البيت الحرام. القلائد طبعا جمع قلادة، وهي ما تتقلده البهائم، أي تلبسه زي سلسلة أو ميدالية تعلق حول العنق، علامة على أن هي تابعة للبيت الحرام. ولا آمين البيت الحرام يعني ولا تحل. كل الولا اللي جاي ده معطوف على كلمة لا تحل شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام. لا تحلوا، لا تستبيحوا أناسا آمين يعني قاصدين، أما يعني قصد، آمين يعني قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اوعوا تعتدوا أو تستحلوا أو تستبيحوا الاعتداء على حد يأم هذا البيت الحرام، رايح الكعبة، رايح يعمل عمرة، رايح يعمل حج، حتى لو كان مشرك. وكان هذا الحكم في بداية الأمر قبل ما تنزل سورة التوبة في النهاية، لما استسلمت الجزيرة للنبي عليه الصلاة والسلام ومنع أن يدخل البيت الحرام مشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ده كان في الآخر تطهير بيت الله الحرام من أن يدخله مشرك. لكن في بداية الدعوة ولسه الإسلام ما وصلش لكل الناس، ما ينفعش نعمل كده، سيصل إلى الناس شبهات كثيرة عن الإسلام، لازم يعرفوا الإسلام الأول قبل ما ناخد هذه الخطوات المهمة. فربنا سبحانه وتعالى نهى الصحابة إن حد يمتد إيده لإنسان ذاهب إلى البيت الحرام، ما ينفعش. يبقى ولا آمين يعني ولا تحل الاعتداء على أناس آمين قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قيل يبتغون فضلا رحمك الله اللي هو التجارة، والرضوان اللي هو ان ربنا يرحمهم ويرضى عنهم بالمناسك اللي هيعملوها والشعائر اللي هيعملوها اذا كانت عمرة او حج. فلا تعتدوا عليه، لا تمنعوا، لا تهيجوا. كان الاشخاص اللي احنا يعملوا عمرة وحج دول في العرب زمان قبل الاسلام، لو خايف حد يعتدي عليه يحط على نفسه كده ويلف نفسه بلحاء الشجر بتاع الحرم عشان ما حدش يمد ايده عليه، تعظيما لهذه الشعائر. طيب ايه سبب نزول الآية؟ جمهور أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في رجل اسمه الحطم ابن هند. حطم ابن هند ده كافر من قبائل العرب من الأعراب والأعراب وأشد كفرا ونفاقا. أتى المدينة على النبي عليه الصلاة والسلام وقال محمد حدثني عن الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام دعاه، واضح أنه ما عجبوش الكلام، فقال إذن سأعود إلى قومي وأعرض عليهم ما تقول وسنرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج هذا الرجل من عنده قال لقد دخل عليكم بلسان كافر وخرج بقفا غادر. أنا مش مرتاح للرجل ده، دخل بلسان كافر وخرج بقفا غادر، هيغدر بينا. فعلا الحطم قبل أن يغادر المدينة أغار على صرح المدينة واستق بهائم وأنعام واعتدى على ناس وهرب في فعلة منكرة غدر. فصار في طار في نفوس الصحابة من الرجل ده، يترصدون له، اعتدى علينا وده حق، وربنا بيقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، يحق ليك ده حقك، عايز تتنازل عن حقك ماشي، لكن هو حق، حق، لا سيما إن كان من كافر اعتدى على مسلم. فكان الصحابة يترصدوا للشخص ده بالاسم، إنه لو عد عليهم سينالون منه. فترامت الأنباء إلى المدينة في يوم من الأيام، وصل الخبر إن الحطم بن هند طالع من قبيلته من بلده ومتجه إلى مكة معتمرة، فهيعدي على المدينة في السك من برة برة كده. فبدأ الصحابة يتجهزوا عشان يقطعوا الطريق عليه وينتقموا، والراجل فعلا أصاب دما وسرق أنعام وأغار على صرحنا، يستاهل. لكن المشكلة إنه محرم، مع إنه مشرك كافر بالله، بس طلع من بلده محرم ورايح الكعبة، رايح بيت الله الحرام يطوف ويعتمر. فوصل الخبر من العام المقبل أن الحطم سيعتمر إلى البيت، فأراد الصحابة أن يعترضوا طريقه، فنزلت الآية ولا آمين البيت الحرام، محدش يمد إيده عليه، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. شوف الإسلام وعدل الإسلام ورفق الإسلام ورحمته، وأن الحطم بن هند اللي أصاب من المسلمين في المدينة يمر على المدينة ولا تمتد إليه يد واحد، لأنه محرم تعظيما لحرمات الله وشعائره. في أي دين وفي أي قانون وفي أي بلد تجد هذه المساحة من ضبط النفس وسماحة النفس وتعظيم شعائر رب العالمين سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا متغيظين، لسيما ان هم منعوا من البيت الحرام في صلح الحديبية، كانوا على حدود مكة عند الشميسي ورجعوهم تاني، وقلوبهم متغيظة. طيب نعمل فيهم زي ما عملوا فينا، هم منعونا من الدخول، احنا بقى في المدينة اي حد من المشركين معدي على المدينة رايح المكة نمنعه احنا كمان، حقنا. فنزلت ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ده كان في بداية الامر، ولا شك ان هذه الاخلاق النبيلة وهذه الصفات السامقة العالية اللي العرب ما تعرفهاش ولا تعودت عليها، ده نشأوا في مجتمع همجي قبل الإسلام يأكل الميت والدم ويغير على بعضه بعضا ويقتل بعضهم بعضا على أتفه الأسباب. تخيل المجتمع ده أما يفاجأ بنسيج منه بقى بالأخلاق دي وزكاة النفس دي وضبط النفس ده وتعظيم الشعائر بالشكل ده، لا شك أن الكثير رق قلبه لهذا الدين بحسن تعامل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في نهاية الأمر لما الجزيرة كلها أسلمت والنبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة واستسلمت حنين وهوازن وثقيف والطائف وخلاص الأمر في الجزيرة كله استتب الأمن فيها بالإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام سنة 9 هجرية بعت أبو بكر ينظم الحج، موسم الحج في السنة دي، وكان لسه البيت بيحج فيه مشركين وعرايا، كانوا يحجون ببيت عراي عشان ما يطوفوش في ثياب عصوا الله فيه. شفت الشيطان بقى وتفانينه، كيف تطوفون في ثياب عصيتم الله فيه؟ طب الحل اقلع ثيابك. وقريش تقول احنا كهان البيت وسادنة البيت وقدامه، اللي عايز يطوف ياخد لبس من عندنا، احنا لنا قدوسية، لنا وضع خاص. ويعملوا سبوبة حلوة جدا من موضوع ثياب الحمص، مسمين نفسهم الحمص قريش، ويبيعوا الثياب دي للحجاج اللي جايين من بره يطوفوا، اللي معاه فلوس يشتري، اللي معهوش يطوف عريان في بيت الله الحرام. ف النبي عليه الصلاة والسلام بعت أبو بكر سنة 9 أن ينادي في الناس في موسم الحج ألا يحج البيت مشرك ولا عريان. من السنة الجاية لا في مشرك يجي ولا في عريان يجي. ونزلت إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خلاص الإسلام وصل للناس والجزيرة كلها عرفت الحق، وصلنا المرحلة لازم ناخد خطوة جديدة فيه. وإن خفتم عيلة فقر فسوف يغنيكم الله من فضله، لأن الحج كان موسم تجاري ضخم، كل أصحاب السلع بيجوا، فرصة كبيرة لالتقاء كل قبائل العرب في المكان ده من قبل الإسلام، فكانت فرصة كبيرة للتجارة والبيع والشراء، وربنا أباح التجارة والبيع والشراء أثناء الحج، ده من رحمة ربنا. فمنع الناس دي إنها تيجي، هل هيؤثر على الاقتصاد بتاع البلد وحيأثر على السياحة وحيأثر على الوارد والدخل القوم؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لكن هذا القرار وهذا التشريع لم ينزل إلا في نهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما كان الإسلام قوي واشتدت شوكته وسيطر على الجزيرة وأصبح له وضعه وصوته. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يبقى احنا نهينا أن تمتد يد اعتداء على أي إنسان قصد البيت الحرام، ولذلك يدخل في المعنى ده تأمين الطرق المؤدية إلى بيت الله الحرام، تسهيل طريق وإجراءات الحجاج والمعتمرين ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى، عدم التعدي عليهم بكلام جارح أو إذاء، سواء في المطارات أو في الجوازات أو في السكة أو في الكماين، لا بد أن تكون المعاملة راقية، لأن دول أناس آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم. إذا كان المشركين في البداية منعنا أن نعتدي عليه، فما بالك بالمسلمين؟ قال الله عز وجل بعدها: وإذا حللتم فاصطادوا. كنا قلنا أن الصيد محرم عليهم أثناء الإحرام، إذا حللتم خلصتم وتحللتم من العمرة أو من الحج وحلقت خلاص أصبحت حلال، يباح لك الصيد، بس خارج الحرم، ما ينفعش تصطاد جوه الحرم، بر يصيد. وإذا حللتم فاصطادوا، ده بيسموه العلماء الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، يعني مش واجب علي أن أنا أصطاد بعد ما أتحلل، لكن فاصطادوا يعني عشان كان الصيد محرما فأبيح بعد إيه؟ التحلل من الشعائر، وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. طب الحكم ده لما نزل الصحابة تحمل في نفوسها جرحا قديما من يوم الحديبية، احنا اتمنعنا عن البيت، احنا جينا من المدينة لحد مكة 500 كيلو على الأقدام وعلى الإبل ورجعونا وأرادوا قتالنا، وطلعت بعض الكتائب بقيادة خالد وعكرمة حاولوا يقتلونا واحنا نايمين بالليل، ومظاهرات ومفاوضات ومعاهدات ورجعونا في الآخر، والصحابة كانوا متغيظين جدا من رجوعهم. ولما النبي عليه الصلاة والسلام عقد الصلح مع مكة ان هم يرجعوا ويجوا العام القادم يعملوا عمرة، وان قريش قالت ما ينفعش يخشوا علينا كده، منظرنا يبقى وحش قدام العرب، ماذا تقولوا علينا العرب؟ طب يرجع والسنة الجاية يجوا، كانت المفاوضة والصلح بيقول كده، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع ده كاد أن يقتل الصحابة غما، أنت متخيل لما تبقى محرم وطالع وماشي المسافة دي كلها وفي الآخر يرجعوك؟ كسرة النفس والزعلة تموت. فالصحابة يحملون ثأرا قديما بداخله، إحنا اتمنعنا عن البيت، ليه ما نمنعهمش؟ لذلك يوم الحديبية ده سيدنا عمر بن الخطاب يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ ليه ما نرضى الدنية في دينين؟ نرجع ليه؟ يا رسول الله، ألم تحدثنا أن آتينا البيت ومطوفوه؟ مش أنت قلت لنا أن أنت شفت رؤية أننا سندخل البيت ونطوف، هنرجع ليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا عمر، أأخبرتك أنه هذا العام؟ قال: لا. قال فإن آتون البيت ومطوفون، بس مش السنة دي. الرؤية هتتحقق بس مش السنة دي. سيدنا عمر يسيب النبي ويروح لأبو بكر، يا أبا بكر ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ ليه نرضى الدنيا في ديننا؟ ليه نرجع؟ لماذا لا نغير عليهم ونمير على أهل الوادي فننهيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يقول أنا رسول الله ولا أعصي وهو ناصر. وبعدين يجي واحد من الكفار أبو جندل يرصف في أغلاله، راجع جاي من مكة هربان، كان مسلم، هم بيعذبوه، ابن سهيل بن عمرو اللي بيعقد الاتفاق مع النبي، سهيل يشوفه يقول له يا محمد هذا أول من أقاضيك فيه، رجعه، احنا اتفقنا أن اللي يجي لك مسلم ترجعه لنا، ردهولي ابنه. والنبي يقول له أجزه لي؟ يقول لا والله لا أجزه، قد كتبنا الكتاب. النبي يقول له إنا لم نقض الكتاب بعد لسه، قال لا قد قضينا الكتاب، فرده النبي. أبو جندل يقول يا رسول الله أتردني إلى مكة يفتنوني في ديني؟ فالنبي السلام يقول له ارجع وسيجعل الله لك وللمسلمين فرجا ومخرجا، صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر من غيظه وحميته للدين يميل على أبو جندل بالسيف بتاعه ويقول له اصبر، إنما المشرك دمه دم كلب، عايزه يشد السيف ايه ويضرب سهيل. قال عمر فضن الرجل بأبيه، مرضاش يقتل أبوه. فالصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم ردهم ورجعهم في غم، أمرهم أنهم يتحللوا، خلاص منعنا عن البيت، هنتحلل ونذبح تكفيرا فدية أن احنا ما عرفناش نخش. من منع عن البيت الحرام أو حصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهد. فالنبي قال لهم خلاص احلقوا وانحروا هنرجع. فما قام أحد من الغم اللي ركبه، بس عايز اوصل لك المشاعر اللي كان فيها الصحابه في الموقف ده. والنبي يقول لام سلمه صلى الله عليه وسلم يحكي لها الموقف، هتقول له يا رسول الله اعذرهم، يعني هم زعلانين، قم واحلق انت وانحر وسيفعلوا مثل ما فعلت، هيقتدوا بيك صلى الله عليه وسلم. فقام النبي ودعا الحالق، الحلاق يعني، وحلق ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، فقاموا فحلقوا ونحر. روى الحديث بيقول حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا غم، هم بيحلقوا البعض من الغيظ والغم عوروا بعض. فتخيل هذا الحنق الذي يحملوه في نفوسهم لما منعوا عن البيت، ينزل لهم الأمر إن ما تعتدوش على مشرك رايح البيت الحرام. فنزلت ولا يجرمنكم، يجرمنكم يعني يحملنكم، شنآن قوم، بغضكم لقوم، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. اوعى تخلي بغضك لإنسان تعتدي عليه أو تتعدى عليه أو لا تكون عدلا معه. هذه نقرة وهذه نقرة. ضبط نفسي عالي لا يستطيعه، لا تستطيع النفس إلا في ظل وحي. أنا ما أعرفش أعمل كده إلا أن يكون الأمر من السماء، غير كده النفس البشرية لا تصل إلى هذا الحد العالي من التسامح إلا بوحي شرع دين رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك الإسلام فعلا يصنع منك معجزة. ولا يجرمنكم شنآن قوم، بغض قوم، أن صدوكم عن المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، أن تعتدوا على المشركين وهم رايحين البيت الحرام. عدم التهور وعدم التعدي وسماحة النفس. يعني نطلع من المشهد ده بفائدة، أمرنا أن نتقي الله في من لم يتقي الله فينا. اللي ما اتقاش ربنا فيا أنا اتقي ربنا فيه. من عصى الله فيا أساء إلي، أفضل رد أن أنا أطيع الله فيه. السلف يقولوا كده، لا رد أبلغ على من عصى الله فيك أن تطيع الله فيه. هيسكت. لا شك أنها تبعة كبيرة ملقاة على كاهل هذه الأمة أن تصل إلى هذه المرحلة من ضبط النفس. بعض المفسرين يقول إنها تبعة القيام بالخلافة في الأرض. مش إحنا الأمة المصطفى والمختارة؟ مش إحنا أوسط الأمم وخير الأمم؟ يبقى لابد أن تكون هناك صفات عالية نسمو بها عن طبائع النفس الدنيئة عشان نستحق أن احنا نكون أمة الخير فعلا. إنه نسيان الإيذاء الشخصي لإقامة منهج الله في الأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أخيرا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وده أصل كبير في الشريعة، أن التعاون يكون على البر، يكون على حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى، ما يكونش أبدا على العصيان. لأن الصحابة كانوا بيتفقوا أنهم يطلعوا يقطعوا الطريق على هذا الرجل الحطم بن هند. لا، اوعوا تتعاونوا على كده. عايز تنصر أخوك انصره ظالما أو مظلوما. قلنا يا رسول الله فهذه مظلوما، ماشي انصره، لكن ازاي انصره هو ظالم؟ قال تصده عن ظلم. يبقى نصرتي ليك وانت ظالم في مشكلة ان انا اجي عليك، ان انا افوقك، ارجعك، اغلطك وانا كده نصرتك. لما اغلطك في قاعدة او في مشكلة او في جدال بينك وخلاف بينك وبين شخص وتبقى انت الظالم المخطئ، انا من نصرتي ليك ان غلطك، انا كده نصرتك على شطانك ونفسك. مش بالمعنى المفهوم عند الناس انك تنصره ظالم ولا مظلوم تيجي تقف معاه، وده من البهتان والظلم. وربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا واقربوا للتقوى. فالعدل وبيان الحق حتى لو على الاقربين ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أنا غلطان، أنا كده انتصرت على نفسي، انتصرت على شيطاني. الإسلام يصنع من هذه النفوس أشباه الملائكة، أرواح سامية، هي دي الأرواح اللي تستاهل تخش الجنة. الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. مش معنى الكلام ده أن أنا أبقى درويش وتضحك عليا وتاخد مني حقي، لا، هناك حد فاصل وشعرة بين التسامح وضبط النفس وبين أن أنا يعتدى علي. لا، أباحت لك الشريعة إن اعتدى أحد أن ترد الاعتداء باعتداء مثله، لكن للأسف غالب الناس يرد باعتداء زائد. يا ابن كذا يقول له يا ابن كذا وكذا وكذا، ما ينفعش. وتعاونوا على البر والتقوى. البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والتقوى هي اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. تتقي ربنا يعني تخاف منه، ما تعملش اللي نهاك عنه سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لأن غالبا اللي هيخالط الناس هيقابل أذى، فاللي يصبر على الأذى ده ويضبط نفسه ولا يعتدي ولا يظلم ياخد حقه، لكن ما يعتديش، ما يتجاوزش. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى بر فله مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى فجور فعليه وزر من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيء. وتعاونوا على البر والتقوى. تعاون على إطعام المساكين، إقامة الجمعيات الخيرية، الدروس، كل ده من التعاون على إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. إقامة الصلوات والأذان والإقامة، الجنائز، الغسل، التكفين، كل القائمين على أعمال ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى من التعاون على البر والتقوى. وإياك تتعاون على الإثم، الإثم اللي هي المعصية، والعدوان التعدي. ساعة المشكلة والخناقة يستنصر بأصحابه وقرايبه وجيرانه ويجي يضرب وهو مش فاهم حاجة، يجي يشتم قبل ما يعرف المشكلة إيه. ده تعاون على الإثم والعدوان، ده ظلم. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله، خافوا الله عز وجل، فالله شديد العقاب، عقابه موجع أليم. تخيل هذا الكلام ينزل على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل رجل مشرك معتدي ظالم أراد أن يعتمر ويحج البيت الحرام فخرج محرما لله، فنهوا وخطبوا بهذه الصيغة القوية أن يعتدوا على أي إنسان يذهب إلى بيت الله الحرام. فلا بد ان الانسان يتعود على كظم غيظه وضبط نفسه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول من كظم غيظا وهو قادر على انفاذه ناداه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه يخيره في اي الحور العين يختار، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهي شعره مساله ضبط النفس، وان العاطفه والحميه حتى لو عاطفة الدين وحمية الدين لا تغلب الشرع والدليل. يعني مثال أخير وأنا بختم خلاص، في موقعة الجمل لما حصل فرقة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب خلاف اجتهادي بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أجمعين. كانت عائشة في صف معاوية، وبعد ما انجلت الفتنة الصحابة كانوا محتارين، البعض يرى أن علي هو الحق والبعض يرى أن معاوية على حق والبعض متوقف مش عارف الحق فين. لما انجلت الفتنة وخلصت الجمهور كله أجمع أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، وأن معاوية اجتهد اجتهاد وأخطأ لكن ما قصد ضررا، إنما كان ده اجتهاده. شاهد أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت في صف معاوية، فدي طبعا فتنة كبيرة، كيف نقاتل أمنا أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف بقى حديث عمار بن ياسر، نزل البصرة قبل موقعة الجمل على طول وصعد المنبر وقال يا أيها الناس إن هذه، يقصد عائشة، أمكم وأم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. شوف بيقر لها بفضلها رضي الله عنها أرضها، بس ولكن الله ابتلاكم به لينظر أتتبعوها أم تتبعوه. عاطفة الناس كلها لما تسمع القصة، احنا مع أمنا، طيب أي إنسان قابل للخطأ، مش معصوم إلا الأنبياء، عائشة رضي الله عنها ليست من الأنبياء، زوج النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادها في المسألة دي كان خاطئ، وهي نفسها أدركت هذا الأمر في النهاية لما خرجت مع معاوية ومرت على بئر الحوأب ونبحت الكلاب، فقالت والله لقد قال لي النبي أيكم تمر على بئر الحوأب وتنبح عليها الكلاب، فعرفت أن هي أخطأت بالخروج رضي الله عنها. لكن اجتهاد، أرادت أن هي يعني لما الناس تشوف أم زوج النبي تحقن الدماء ومحدش يقاتل، وللأسف حصل قتال. فالشاهد أن عمار بن ياسر يقول لهم هي أم المؤمنين وزوج النبي في الدنيا والآخرة وأمنا، بس إن الله ابتلاكم لينظر أتتبعوها أم تتبعوا الدليل والشر. الدليل كما علي والحق كما علي رضي الله عنه. فمرحلة عالية جدا من ضبط النفس وضبط المشاعر والعواطف أمام الدليل الواضح، الانجراف وراء العاطفة. أنا لا أحارب العاطفة، مطلوب أن يكون عندك عاطفة جياشة لدينك، لكن العاطفة دي لابد أن تقاد وتلجم بلجام الدليل القرآن والسنة عشان ما تخرجش عن نطاق. أبو بكر من أصحاب النبي عليه السلام كان في صف عائشة، كان في البصرة في قبل موقعة الجمل، ثم خرج وكلمها وقال والله إنك لأم وإن شأنك لعظيم، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إني أعتذر، وتراجع عن القتال في صف عائشة يوم الجمل رضي الله عنها وارضاها. ودول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا عايز يبقى فيه وزنة، هي شعرة بين العاطفة الجياشة والحماسة للدين وبين الدليل والقرآن والسنة اللي يقودوك، مش اندفاعه بس. ضبط النفس مقام عالي يأتي مع كثرة الاستجابة لأمر الله والفهم عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.